يقول شيخنا رحمه الله: وأما ما يلزم فعلين فهو 11 أداة إن، ودي إن حرف شرط جازمة، إن يشاء يذهبكم. تعال نعرف إن كلمة إن يشاء، يبقى إن حرف شرط جازم، يشاء ده فعل الشرط مجزوم علامة جزم السكون، يذهب ده جواب الشرط مجزومة. لو كان الفعل ده ماضي يبقى هو إن بيتحول زمنه للمستقبل، لقوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم، فأصبح أحسن ده فعل ماضي لفظا لكن معناه مستقبل، فيبقى فعل ماضي مبني في محل جزم، مبني في محل جزم. طيب أين، أينما تكون يدرك الموت. لاحظ أن أين، أين لوحدها ده حرف استفهام، أقول أين بيتك، أين سكنك، أين كتابك، عندما تدخل عليها ما تجعلها فعل أداة شرط، أينما تكون يدرك الموت. وطبعا أين هنا أفادت إيه؟ ظرف المكان، واضح ولا لا؟ أينما تكون، يبقى أين، أينما اسم شرط يفيد المكان يعني، مبني في محل، مبني على السكون، أينما. طيب أينما تكون، أي نعم، ما أينما نقولش أين وما، لا أينما، لأن هي الكلمة دي مركبة من أين وما، هذا التركيب جعل لها معنى اللي هي أثارة الشرط. لو حذفت ما يبقى تصبح اسم استفهام فقط، أقول أين بيتك، أين محمد، ها واضح يا أولاد ولا؟ عندما دخلت عليها ما تحول إلى إيه؟ تحولت إلى اسم شرط، بس يعتبر ظرف مكان يعني، يفيد المكان يعني. تكون فعل الشرط مجزوم علامة جزمه إيه؟ حذف النون، من الأفعال الخمس، واو الجماعة فاعل، يدرككم، هذا جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون. أي أيما، أهي نادي أيما، أي ده اسم استفهام مفعول به مقدم، وما زائدة في التأكيد، يكون حرف صلة. أيما تدعو فعل الشرط مجزوم علامة جزمه حذف النون، فله الأسماء الحسنى، الفادي واقع في جواب الشرط، لأن الشرط إذا كان جملة اسمية أو جملة فعلية فعل طلبي وجب اقترانه بالفاء. ومن ده اسم شرط جازم، من يعمل سوءا يجزى به، من، من يعمل سوءا يجزى به، يعرف يا تونس كده، يعرف يا تونس، تعرف من اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى الجزاء والزواج. يعمل ده فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون، والفاعل تقديره هو يعود إلى من. هذه الجملة الشرطية في محل رفع خبر من، بعض العلماء جعل جملة الشرط والجواب هو الخبر. طيب سوءا مفعول به ليعمل، ليعمل هو، يجزى ده جواب الشرط مجزوم على مجزم حذف حرف العلة وهو الألف، أصلها يجزى، وفاعل يجزى هو، وبه متعلق من جار ومجزوم متعلق بالفعل. إذا عرفنا، إذا الآن الشيخ رحمه الله يذكر لنا الأدوات التي تجزم فعلين، انتهى مما يجزم فعلا واحدا وهو خمسة، وثنى بما يجزم فعلين أو أولها إن، والأمثلة واضحة، إن، إن يشاء يذهبكم، أين، أينما تكون يدرككم، أي، أيما، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، الحسنى، من يعمل سوءا يجزى به، ما، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، سهل إعرابها، ما اسم شرط جازم، بس الفرق بين ما ومن، من تكون للعاقل، لكن ما لغير العاقل، واضح لا، أهو الشيخ يقول غالبا ده صحيح. وما تفعلوا من خير، وما تفعلوا من خير يعلمه الايه الله. شوف يا اولاد هنا، من يعمل سوءا من الموصولة يا شيخنا؟ من الموصولة غير من الشرطية؟ من الشرطية تبذم فعلين صح يا ولادي؟ طيب احنا قلنا من في الغالب هنا تدخل على فعل يعني غير العاقل، ما تفعله الشيء الذي نفعله عاقل ولا غير عاقل؟ لكن من يعمل سوءا الذي عاقل صاحبنا ولا؟ من الموصولة؟ من الموصولة هي معنى الذي يعني سبح لله ما في السماوات والأرض يعني الذي في السماوات والأرض. من الموصولة استعملها في الغالب العاقل لكن أحيانا تأتي لغير العاقل إذا اجتمعت مع العاقل، فمنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. طب الذي يمشي على أربع ده غير عاقل مش كده ابني ولا؟ وإذا نزل غير العاقل منزلة العاقل، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يخلق وهو الله عز وجل كمن لا يخلق؟ كمن لا يخلق يدخل فيه الأصنام والأوثان والأحجار صح ابني ولا؟ وما بالعكس ما تستعمل لغير العاقل لكن أحيانا تستعمل العاقل قليلا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ما طاب لكم النساء أو استعملت العاقل لكن هذا قليل. لكن شيخنا بعقل من الشرطية وما الشرطية؟ من الشرطية يبقى نشاط العاقلة ومن يعمل سوء ينزى به. طيب هنا وما تفعل من خير يعلمه الله. مهما الشعر يقول أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي أولا مهما اسم شرط جازم ده على الصحيح يلزم فعلين. مهما اسم شرط جازم فعل الشرط تأمري ده مجزوم بحذف النون أصل تأمرينا ويا المخاطبة المؤنثة فاعل القلب مفعول به. يفعلي ده فعل مضارع ده جواب الشرط مجزوم على مجزمه ايه السكون وحرك بالكسر طبعا لمناسبة الروي يعني روي البيت الحرف الأخير مكسور يعني لكن الكسر دي مش كسرة يعني كسرة إعراب لا ده فقط لمحافظة على الروية فهو فعل مضارع ملزوم على مجزمه السكون. السكون ده حرك بالكسر فقط لأجل الروية. الشاهد قول الشاعر مهما تأمر القلب يفعله وفي القرآن الكريم وقالوا مهما تأتينا فيه من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. انتم عارفين معنى البيت الاول اغرك مني ان حبك قاتل عارفين معنى البيت؟ الشاعر احب انسانة وهي اصبحت ذات دلال يعني كلما امرها بشيء لم تفعله من باب الدلال على هذا الرجل يعني فطال هذا الامر على الرجل وشق عليه كثيرا فعتب بقوله اغرك مني ان حبك قاتلي وانك مهما تأمر القلب يفعلي. أظن واضح البيت يعني واضح البيت. طيب متى أولا متى دي يا أولادي اسم استفهام لكن يدل على الزمان. متى أضع العمامة تعرفوني وده قول الحجاج بن يوسف عندما اعتلى المنبر في العراق وبدأوا يقذفونه بالحصى ف يعني رفع عمامته ولثامه فظهر له فقال أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني فبدأوا يرتعشون من شدة الخوف يعني كلمة متى أضع العمامة يبقى أضع فعل مضارع مجزوم بمتى علامة الجزم السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. تعرفوني أفتعرفونني حذفت النون النون حذفت النون الرفع النون الموجودة دي نون الوقاية. نعم متى يا شيخنا ما هو موجود عندك ده اسم شرط جازم. لا ده خطأ بس دلت لسان يعني أو ظرف زمان مبني على سكون في محل نصب بقوله تعرفوني ظرف زمان يعني هو اسم استفهام عفوا لا اسم شرط جازم اسم شرط جازم مبني على السكون في محل جزم مبني على السكون في محل نصب بقوله تعرفون، لأنه الظرف ده يحتاج إلى ناصب. متى أضع العمامة تعرفوني، تعرفوني متى اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب، لأنه ظرف الزمان، ظرف الزمان يحتاج إلى عامل ينصبه، هذا العامل هو الفعل. كما تقول صمت يوم الخميس، صمت يوم يوم الخميس، يبقى يوم ظرف الزمان منصوب، ناصبه الوصام اللي هو الفعل ده. كذلك تعرفون هو الناصب متى دي. أضع العمامة، أضع فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. فاعل أضع ضمير مستتر تقديره أنا، العمامة مفعول به، تعرفوني أصلا تعرفونني. النون هذه الأولى نون الرفع، لأن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتلزم بحذف النون، فحذفت نون الرفع للجزم وبقيت نون الوقاية، لأن الفعل إذا اتصل بها المتكلم وقبل النفس مع الفعل تزم نون وقاية. صح يا شيخ سامح؟ لابد يعني إيه من إثبات نون الوقاية. كلمة أيانا، فأيانا ما تعدل به الريح تنزلي، أيانا أو ده اسم شرط يلزم فعلين، وطبعا ده يدل على المكان يعني ظرف مكان، يعني ايانا ما هذه اللي هي زائده تعدل فعل الشرط، تنزل ده جواب الشرط. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا، حيثما تستقم، تستقم فعل الشرط مجزوم ويقدر لك الله ده جواب الشرط مجزوم. اذما وإنك إذ ما تأتي أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا، فمعنى البيت يقول إذا كنت تفعل ما تأمر الناس به فإنهم يتأثرون بأوامرك ويفعلون ما تأمر به. عارف المعنى، يقول لك لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف، يعني تجد من إياه تأمر آتيا، يعني إذا أمرت الآخرين بشيء وأنت تفعله تجد الآخرين يتأثرون بأوامرك ويفعلون ما تطلب منهم. كلمة وإنك إذ ما تأتي، فعل الشرط تأتي مجزوم على مجزم حذف حرف العلة، حرف العلة محذوف الياء والكسرة دل عليها، تلفي أصلا في إن شاء الله. إحنا أرشكنا أن ننتهي من الجوازم وإن شاء الله نقرأ في المغنى الباب الأخيرة أن، فأصبحت أن تأتيها تستجر بها، أن تأتي أصا تأتي، فحذفت ياء الفعل، أصبح فعل مضارع مجزوم بأن وعلام جزم حذف حرف العلة، تأتي تستجر ده جواب الشرط مجزوم. وطبعا الحمد لله الكتاب في الإعراب يعني مفصل في الهامش، شيخنا رحمه الله الشيخ محمد بن محي الدين عبد الحميد رحمه الله ورحمه واسعة، يعني خدم العربية في هذا المضمار كثيرا يعني. فالشواذ الشعر الموجودة في هامش الكتاب بين قائلها الموجب وبين سبها إلى بحورها وبين معنى البيت مفردات البيت والشعر البيت وأعرض البيت إعرابا تفصيليا، فيرجع إلى ذلك لضيق الوقت. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عدت وضع كده مني لها أرسل الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأظهر، الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها. الله الله